أمي حكاية طويلة من الحب والعطاء، أمي ذات اليد البيضاء، أمي عنوان السخاء، أمي تعجز الكلمات والعبارات والمعلقات عن وصفها، فهي أكبر بكثير. أمي تعبت وبذلت وشقيت من أجل أن ترى أبناءها في تمام الصلاح، صلاح الدين والدنيا. أمي ضحت بحالها ومالها من أجلنا. أمي كبرت وكبر همنا في قلبها، فقد ألحقت بنا في الهم أبناءنا، فكأنها عادت تربي من جديد. كانت تبكي لبكائهم وتضحك من أعماقها لكلماتهم. أمي سنوات طوال من الكد والتعب حتى اطمأنت على مستقبلنا، وكل سلك طريقه وبقيت وحدها، وفي كل صباح تتفقدنا، وكذلك في كل مساء. أمي أسست اجتماعاتنا ونظمتها، وتتفقد فيها الصغير والكبير، وتحرص على اجتماع قلوبنا ونقائها وصفائها، وتبذل لذلك كل ثمين. فكانت أمي نقطة اللقاء والالتقاء، ومنبع الحب والعطف، ومصدر السعادة والأنس. إذا استصبحت بصوتها بالهاتف كان يومي يوم السعادة والانشراح. أمي لها مع الليل آلاف الحكايا، في وقت السحر تسمع تكبيراتها وتمتماتها، تملأ الأفق بدعواتها للإسلام والمسلمين ولأبنائها وأحبابها. نعيش بركة دعواتها في أيامنا وأعوامنا، في بيوتنا وأعمالنا. كل تفريج أعرف أن وراءه أمي بعد الله، وكل نعمة أعرف أن وراءها أمي بعد الله. ثم قبل 5 سنوات أو أكثر صرت إذا قلت أمي أردفتها برحمة الله عليها وعلى والدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان ولا زال أكبر، فقد أتجرع مرارته في حياتي. فمن كانت أمه على قيد الحياة أطال الله في عمرها على طاعته، فليتصبح بوجهها وليرتجف من دعواتها، وليرفع نفسه بتقبيل رأسها. أعاننا الله على البر بوالدينا والإحسان إليهم أحياء وأمواتا. كلمات الأستاذة زهرة الشدي. تغمد الله والديها بواسع لطفه، وغمرهما برحماته، وآواهما الجنة، وأكرم نزلهما ومبيتهما جواره، وجمعها بهما في بحبوحة جنانه.